إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديني. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. هي عملت ايه بس؟ حرام عليك اختك. احمد خلاص سيب اختك. عملت ايه يا خديجة؟ هترد تقول ايه؟ هترد تقول ايه؟ الملعونة كانت قاعدة مع الامير نعيم ورا السجة الكبيرة اللي على شط النهر. الامير نعيم؟ ايوه يا ابوي. تقدر تقول لي كانت معايا بتعمل ايه؟ كنت بتعملي ايه مكسوف في الرقبة؟ والله يا امي ما عملت حاجة، انا كنت بلم شوية حشيشة للفراش، شافني الامير وقف يتكلم معايا. كذابة انت، كذابة. ايه يا ولدي، ايه يا ولدي؟ ما يمكن. يمكن ايه بس يا ابوي؟ يمكن ايه؟ حشيشتي إيه اللي رايحة تلمها في الليل؟ البنت دي كذابة ولازم تموت. تعالي هنا بس، تعالي هنا. بس يا ولدي، بس يا ولدي. احمد والله والله العظيم ثلاثة، لو مديت يدك عليها لكون غضبان عليك اليوم دي. ماشي يا بوي ماشي، لكن البت دي رجلها ما تعتبش باب العش تاني ولا اكسر لها رجلها. حاضر حاضر يا احمد. وهي بتروح فين بس؟ بس يا بنتي بس. سمع يا بت، اجلك هيكون على يدي. انا في عرضك يا سيدي ابو سبحة. الراجل جوزي ما عرفاش ماله، جات له سدة النفس ما عرفاش ليه. والنبي والنبي تراضيني وترجعه زي الاول. ما لازم تجيله سدة النفس ده، انا نفسي تسدت لما شفت وشك العكر. انا جايبالك الدور ده نص شوية الجمح عشان خاطري، عشان خاطري تقبله. لو الراجل رجع زي ما كان انا هجيب لك الدور الجاي جرة زيت. ربنا يرجعهولك زي ما كان عشان اخد انا جرة الزيت. رد علي يا ابو سبح عشان خاطري، والنبي ما تزعل مني، انا ما عملتش حاجة. رد علي يا سيدي. اما ولي يا خلل صحيح، أبو سبحة هيرد عليها كيف؟ يا حي يا غيوم، يا حي يا غيوم، يا حي يا غيوم، مدد مدد يا سيد أبو سبحة، مدد يا حي يا عم يا عم. إيه روح أشمع، ماشي تسمع ذكر ربنا. أنا ما قلتش حاجة، لكن ممكن تذكر بالراحة شوي عشان الناس التانية تقدر تقضي حاجتها. ده نادر علي، ولازم أقول يا حي يا غيوم 31 مرة. خلاص انت قلت اكتر من 31 مرة، تقدر تروح. لا انا بقيت هنا قصاد المقام. احنا ناقصين بلاوي. مدد مدد يا سيدي ابو سبحة، مدد. الحب، الناس محتاجة الحب يرجع ما بينهم تاني. وإيه اللي هيرجع لهم الحب؟ الأمان. مين اللي هيديهم الأمان؟ سموك. ما هو ده اللي أنا بعمله. عارف سموك، بعد الطريق ما خلص الناس عندها أمل كبير إن سموك تبني لهم البيوت. أهم حاجة تبنت مع الطريق هي الأمل. وأنا عندي وعدي، ونعيم من بكرة هيبدأ في بنى البيوت. ربنا يعز سموك ويخليك لينا ويحفظك من كل مكروه. صحيح، هو نعيم فين؟ خرج من القصر بدري بس ما شفتهوش. راح فين كل ده؟ منظر الغروب والشمس وهي بتختفي ورا النهر، زي ما تكون نازله تشرب، او يمكن تكون بتغرق. منظر جميل لكن كله حزن. مع اخر نور للشمس الدنيا كلها بتسكت. يا ترى ما جيتيش النهارده ليه يا خديجه؟ النهارده بطوله مستنيكي. يا ترى بتعمل ايه؟ تمام يا حضرة العمدة. يا حضرة البشكاتب، الأمير نعيم موصي على واكل وشرب الأنفار، بلاش بخل. كله خد حقه زيادة. أنا حشوف بنفسي. ها أهو الأمير حيمر بنفسه، انت حر. غريبة، أهل العزبة كلهم طلعوا يشتغلوا في بنا البيوت إلا خديجة. هي راحت فين بس؟ مالها؟ يمكن عيانة، يمكن حصلها حاجة. لو ما جاتش النهاردة في معادها أنا هروح لحد عشتهم. يوه الولية أم وش عكر جت تاني. والنبي نفسي ترضى عني يا سيد أبو سبحة، الراجل اتنيل على الأول. سامحني يا سيدنا. طب هو لايف على حد غيري؟ هيتجوز عليا؟ شايف له شوفه هنا ولا هنا؟ عشان خاطري تقولي، رد عليا، عرفني. انا جايبه لك معايا عنزه، لو ريحتني تبقى العنزه ليك. عنزه مره واحده؟ الله، هتغرق في اللحم يا عيال. خلاص يا سيدي، خلاص، انا هاخد العنزة وامشي زي ما جيت، بس حاجي لك تاني يا سيدنا. راحت العنزة منك لله ولي عكرة. صحيح. Thank you. على خاطريهم هموت من الحبسة. قلت لا، أخوك لو عرف إنك خرجتي من باب البيت حيتاوي جدتك. عشان خاطريهم هقعد برا شوية قدام البيت، نفسي أشم شوية هوا، هموت يا أمي هموت. طب تقعدي برا، اوعي تروحي كديه ولا كديه، ما تتحركيش من قدام العش. حاضر يا أمي حاضر. دماغك ناشفة. قليه مش عاوز حاجة من حد. احمد نفسه عزيزة. عزيزة ولا نعيمة؟ مش كنت جيت يا فجري خدت حاجة من اللي بيوزعها العمدة؟ هو احنا لاجيين؟ انا ما كلش الا من عرق يدي، ما باخدش حسنة من حد. انا حسنة؟ وانت مش بتقول اللي عندهم ده حقنا؟ امال بتخلينا نسرقهم ليه؟ ولا سرقتهم هي اللي حلال؟ والله ما بقيت عارف الصح من الغلط. غلط اللي بتقوليه ده، غلط يا خديجة غلط. لا يا سيدي، اول مرة بقول لك لا، ده هو الصح. ايه اللي حصل؟ في حد منعك عني؟ لا لا، ما حدش يقدر يا سيدي، ما حدش يقدر. انت عمرك ما حبيتيني يا خديجة، انت بتهربي مني. هرب منك؟ ده انت املي، حلمي، كل اللي بتمناه من دنيتي. لا يا خديجة، بتهربي. أهرب منك كيف وأنا في قلب حضنك؟ ما أنت بتقولي مش هشوفك تاني. غصب عني، غصب عني يا سيدي. غصب عنك؟ أنا عمري ما غصبتك على حاجة، أنا بعمل كل اللي بعمله ده علشانك أنت. حبك خلاني شايف كل حاجة حلوة وجميلة. أنت عاوزة تضيعي كل ده يا خديجة؟ لا، أنا عاوزة أحوط عليك. أنا مش قادر أفهمك، قوليلي بس في إيه؟ مفيش يا سيدي، مفيش. خديجة، أنا قررت أتجوزك. أنا؟ تتجوزني؟ مبروك، ألف مبروك يا نعيم، ألف مبروك يا حبيبي. ها، اخترت مين بقى؟ أكيد فريدة بنت الأمير سعيد. أنا عارف، صح؟ أنا كنت حاسس إنك ميال ليها. لا سموك. أمال فوزية بنت الأمير إبراهيم؟ لا. أوعى تقولي بنت أمجد بيه، ده مش من مقامنا خالص. لا سموك. طب ما تقول يا نعيم يا حبيبي، مين؟ خديجة. خديجة؟ خديجة؟ خديجة مين؟ مين خديجة؟ مين بنت مين في الأمرة؟ بنت محمود الإسكافي. مين؟ إسكافي؟ إيه ده؟ بلاش هزار، أنت بتهزر هزار بايخ ولا إيه؟ خديجة بنت محمود الإسكافي اللي عشته في آخر البلد سموك. أنت اتجننت؟ أكيد اتجننت. تتجوز فلاحة بنت إسكافي؟ أيوه، بنت جميلة، أهلها ناس غلابة، لكن ربوها كويس. ربوها كويس؟ هم مين دول اللي ربوها؟ مين اللي قالك كده يا ابني؟ أنا لا يمكن أسمح لك تعمل المصيبة دي. لكن أنا أخذت قراري. أنا هنا اللي قرر. أنت جننت، نسيت نفسك، نسيت أنت مين وأبوك مين وجدك مين. لا ما نسيتش سموك، ما نسيتش، وأخذت قراري خلاص. قلت أنا صاحب القرار، من النهاردة انت هتسيب العزبة، لا يمكن تستنى هنا. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.